طيب وقدر المنع ومنع عدل مع وصف، هذه ما ذكر من علة ألف التأنيث وزائد فعلان ووصف أصلي ثلاث. الرابع قال المؤلف ومنع عدل مع وصف معتبر. منع عدل مبتدأ ومعتبر خبره، يعني من موانع الصرف العدل مع الوصف، العدل مع الوصف. والعدل معناه التغيير، تغير الكلمة إلى كلمة أخرى، تعدل بها عن بنائها الأصلي، فهذا يكون في الوصف في لفظ مثل وثلاث وأخر. لفظ مثنى وثلاث يعني مفعل وفعال، مثنى وصف بمعنى اثنين اثنين، بمعنى اثنين اثنين. فتقول مثلا مر بي نساء مثنى، يعني اثنتين اثنتين. وثلاث يعني ثلاثا ثلاثا. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى يعني الأجنحة، مثنى وثلاثة ورباع. هذه يقول المؤلف في لفظ مثنى وثلاث، يقال مثنى ويقال ثلاث ويقال مثلث وثناء ويقال مربع ورباع ويقال مخمس وخمس ويقال مسدس وسدس ومسبع وسباع ومثمن وثمان ومسع وتسع ومعشر وعشر. هذا هو القياس، لكنه ما سمع إلا في مثنى وثلاث ورباع وأظن تساء وعشر. إنما القياس يجوز في كلها. مثنى وصف معدول على اثنين فهو ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف إيش؟ الوصفية والعدل. وتقول مررت بنساء ثلاث أو مر بنساء ثلاث، ماسة مررت بنساء ثلاث يعني متجمعات ثلاث ثلاث ثلاث، بنساء جار ومجرور وثلاثة صفة للنساء مجرور وصفة المجرور مجرور وعلم جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمنع له من الصرف الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. كذلك أخر، أخر عدة من أيام أخرى، ولم يقل عدة من أيام أخر، قال أخر وهي معدولة من أخرى عن أخرى، معدولة عن أخرى. فلو قيل عدة من أيام أخرى صح، لكن قال أخر فهي معدولة عن أخرى. وقيل إنها معدولة عن الأخر اللي بألف، ولكن هذا لا يستقيم إذا كان الموصوف نكرة، ما يمكن يوصف بماذا؟ بمعرفة. على كل حال هي معدولة، فتقول من أيام أخر، من أيام جار ومجرور، وأخر صفة لأيام مجرور وصفة مجرور مجرور وعلى مجرى كسرة الفتحة مقدرة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمنع له من الصرف الوصفية والعدل. العدل كما قلت لكم بعضهم يقول عن أخرى وبعضهم يقول عن الأخر، لكن هذا القول لا يستقيم فيما إذا كان الموصوف نكرة في لفظ مثنى وثلاثة أخر. إذن اللي عندنا الآن في الأوصاف ثلاثة أوزان ما هي؟ مثنى وثلاث وما كان على وزنهما من العدد، والثالث أخر، ثالث أخر. كل هذه المانع لها من الصرف الوصفية والعدل. قال ووزن مثنى وثلاثهما من واحد لأربع فليعلما. ابن مالك رحمه الله جعل المسألة إلى أربع، ووزن مثنى وثلاث كهما أي كوزنهما من واحد لأربع. كيف واحد؟ وشو يقول واحد؟ شو يقول؟ ها؟ موحد. طيب وثلاث شو يقول في موازنة واحد؟ ها؟ أحاد. أحاد نعم، في كواحد من واحد لأربع فليعلم، يعني معناه فلا تزد على الأربع، فلا تزد على الأربع. وقال بعضهم بل نزيد إذا إلى العشرة وشمانة، وإذا كان لم يسمع فلا يعني ذلك أنه لا لا لا يفرح. الله أعلم. نعم إيه توكيد. نعم نعم ها بعد إيه؟ وش فيها؟ وش فيها؟ إيه؟ نعم إيه؟ ولا ما تبغى الله أنا أصح أنا أصح من فلان أجل من فلان من أخير فلان خبرتني.